لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتزامنا يعني مع بداية الدرس الواضح، هو درس أسبوعي ويتم بثه، ونرجو الإخوة تتابعوا. سيكون معنا هذا الدرس الشهري في شرح كتاب قواعد الفصول وعقد الفصول. هنبتدي الأول إن شاء الله تبارك وتعالى، وهنعتمد على المتن كأساس، والشروح متقاربة جدا سواء شرح الشيخ الشفري أو الشيخ عثيمين أو الشيخ الفوزان، كان متداول مع الإخوة. وإن كان يعني لو طبست فقرات نصها ففي الغالب هتكون شرح الشيخ المفيد، لكن هي الشروح متقاربة ويمكن أن حتى الكتاب ده ذاته قريب جدا من الكتاب الواضح مع بعض فروق يسيرة. الفرق الأول إن هذا متن مشروح، متن احنا هنشرحه على بعض الشروط. كلام في كتاب الواضح هو كتاب مسموم سبكا واحدا ليس خاصا بالأداب المشروع. تكلمنا قبل كده على المتون كطريقة من طرق تحصيل العلوم، انه يصاغ متن شديد الاختصار لكي يحفظ، كان في الغالب يحفظ في مراحل مبكرة من العمر، يعني الصبي في الكتاب يحفظ القرآن والحديث والمتون، فيبقى تم استثمار مرحلة الحفظ اللي هو الحفظ فيها عادي جدا، لأنه يحفظ أصول كل شيء ثم يبدأ في الشروح. رغم أن الآن كثير من الناس ما يطلبش العلم في مرحلة الصبا أو ما متفرغ لطلب العلم الشرعي، بيطلب في مرحلة متقدمة يبقى الحفظ أقل شوية والفهم بقى أعلى، ممكن ما يناسبوش أو مستواه في الحفظ ما يناسبوش المتون. ودايما حاول تبتعد عن الأكلاشيهات المحفوظة، حفظ المتون حاز العلوم، كلام جميل جدا، لكن افرض أنا يعني بركة الحفظ عندي ضعيفة، أو بالعكس يعني كان غالب ده مصمم لأنه يوجه لإيه؟ للصبيان اللي عموما بركة الحفظ عندهم عندي. لا بلا شك الحفظ متن في أي علم من العلوم يجعل الاستحضار الشرح سهل جدا. طيب لكن لأن لو حد يعني أمضى عمره ويحاول أن يحفظ متنا وبينما هو يطيق أن يفهم الشرح يبقى أكيد هو مش السكة. فعوان الحفظ المتون الاعتماد على المتون وشرحها ده تصبح هي الطريقة الأكثر مناسبة لكثير من الناس، يعني في مازال في ناس بيطلبوا العلم في مرحلة مبكرة أو حتى في مرحلة متقدمة في السن ومراكز الحفظ عندهم كثيرة. ولكن نتج من هذا ماذا؟ حتى لو قلنا احنا دلوقتي بنشتغل من الكتب المدرسية الجديدة اللي هي مسبوكة سبكا واحدا وفيها حسن تنظيم وترتيب وربما أحيانا تدريبات ومناقشة واستعمال حتى العلم ما هو أعلى شوية من علامات الترقيم اللي استحدث في طريقة الكتابة من الـ يعني طرق تنظيم الفقرات والفراغات والصف والحمد. هنا هتبقى في فائدة، لكن في المقابل هنخسر حاجة، إن التراث القديم ده كله هنقعد نستصعبه أكتر، فيبقى لازم يكون عندنا دراسة من نفس نوعية التراث القديم سواء متن وشرح أو حتى اللي مش مبذول فيها جهد كبير في أو جهد مبالغ فيه موجود عند المعاصرين، مسألة ضبط الفقرات وعناوينها وحتى طريقة كتابتها انها تبقى مشجعة. هنا هذا يجعلنا بس نقف عند الجزئية، هل الصعوبة مطلوبة لذاتها؟ لأن بعض اللي من يكتبون في علم الأصول تأثرا بعلم الكلام تشعر كأن الصعوبة مطلوبة لذاتها. وللأسف بعض الناس بيردد الآن كلام قريب بلا شك هي مطلوبة لذاتها، واللي يقول اللي عايز يعني الذي يزعم أنها مطلوبة لذاتها يعني يشك في قدراته العقلية أو على الأقل النفسية. حد عايز إيه طلب العلو في الأرض. وطبعا احنا اتكلمنا في درس منة الرحمن عن الدرس اللي فات عن مقارنة بين منهج عنوانه الجام العوام. الجام العوام علم الكلام ده أحد كتب الإمام الغزالي رحمه الله، هو متكلم ولكن في النهاية شايف إيه العوام ما يدرسوش علم الكلام. هل له بديل؟ لا، ما يدرسوش عقيدة، يعني ياخد العقيدة تقليدا محضا بالقشور. ولما راح للفقه بقى حاجة قريبة من كده، ولأن ده لا يبني اليقين احتاج معه إلى شيء من ما يسمونه بقى السلوك الصوفي الغالبا بدعي ليعالج عند النفس إنها مقحمة على أشياء معينة. طيب فطالما الجام العوام بقى مزيد من الإلجام تجد حد بيتمدح بإنه كتابه صعب، هذا لا يمكن تجده عند أهل السنة. أهل السنة دايما يعني إيه يمدحون تقريب العلوم، تسهيل العلوم، تقريب الشرع إلى الناس، تقريب الناس إلى الشرع إلى غير ذلك. لكن أحيانا يكون إيه نقول بعض العلوم يضر طالب العلم إنه ياخد عبارة سهلة جدا فمن درجة سهولتها ما توقفوش عند السؤال والجواب. ما هو العلم في الآخر أنا هخرج من كل باب بأسئلة وإجابات، يعني أنا هخرج من هنا مثلا أنا درس مقدمة علم أصول الفقه وإيه تعريف العلم ده، إيه موضوعه، إيه أهميته، ألا فلو ما عنديش الأسئلة دي سواء على طريق السؤال والجواب أو الصياغة وقفتني عند المشكلة وقفت عندها وبعد ما وقفت قالت لي إيه الإجابة. فأحيانا بعض الكتب تصل من السهولة لدرجة إنك تقراها ما وقفتش فين المشكلة عشان تدور إيه على الحل، تخلص 10 صفحات 20 30 100 صفحة بقى كلام حلو اهو. بس طب تعالى انت بقى ايه قول لنا خرجت منه بايه. يبقى اذا ممكن اقول الصياغة لو لقيتها انها سهلة لدرجة انها لا توقف طلب العلم عند المشكلة والحل عند السؤال والجواب، يبقى اذا دي مش بتتكلم طلب علم. لكن يظل كل ده فرق كبير بالدوم اللي نقول ايه ان الصعوبه مطلوبه بذاتها. طيب هنقول الكتب المدرسيه الجديده بعضها سواء يعني في الفها شيوخ او اساتذه الجامعه او كده حلل المعادله دي كويس. يعني في الاخر كتاب فيه جزاله، فيه انا لما بخرج ببقى عارف وقفت على المشاكل وعلى إجابتها إلى غير ذلك، ولكن ما استعملش بعض الأساليب التي كانت مستعملة في كتب المتقدمين. بتوع الجامعات غالبا لو اعتمد إن هو عبر 4 سنين الدراسة الجامعية على كتب من النوع الحديث لازم يخلي في الدراسات العليا يبتدي تحتك. هنا بنقلك درجة صعوبة، ده نفس الموضوع، ده نفس المعلومات، ده انا ممكن واخد معلومات اعمق في كتاب معاصر. بيقول بس انت كده مش هتعرف تبقى باحث، انت كده هتفضل دايما معتمد على الكتابات الجديده. طب عايز تبحث، عايز تعرف المتقدمين قالوا ايه. يكاد يكون ده الفرق الجوهري بين كتاب قواعد الاصول وبعض الفصول وبين ما يكافئه من الكتب المعاصره اللي انا شخصيا بأجد ان افضلها الواضح وبميل دايما ان تشتغل معه، مع ان برضه مش الفروق مش بتبقى الكبيره بالشكل اللي ايه اللي ممكن تبقى أعلى. طيب البعض يقول لا ده هو في فرق تاني جوهري مهم، هو في الواقع الفرق ده موجود بس انا مش رايح له خالص. هو ان هذا كتاب اصول فقه حنبلي، وبالتالي هذا كتاب ضروري لمن سيدرس من كتب فقه ايه في الواقع الكلام ده يعني بعيد تماما عن العلم وعن معرفة يعني ما هو أصول الفقه وما هو الفقه إلى غير ذلك. يعني أنا يعني أكيد لما تيجي إن شاء الله تقرأ كتاب في أي علم من العلوم مهم جدا لو الكتاب لو الكاتب له مصطلح خاص تعرفه، لو إنه قرر يعمل باب تمهيد يقرر فيه شوية قواعد مش عايز يرجع لها تاني فيبقى الباب ده باب حاكم ومهم جدا لبقية الأبواب. نفس الأمر تيجي تقرأ أو تيجي تدرس من كتب مذهب ما، المذهب ده ممكن يبقى له اختيارات أصولية ممكن بتعرف، ممكن بيبقى له يعني مصطلحات حتى استقرت عند أهل المذهب في عزو الأقوال إلى إمام المذهب عزو إلى الطبقة الأولى منه إلى. إذن ممكن تقول لي إن أنا عشان أدرس كتاب فقه على مذهب ما محتاج مدخل لهذا المذهب، أدرس الكتاب وراء مختصر من كتب الإيه؟ مدخل لهذا المذهب. هو في الواقع الدنيا أهم من كده، أنا لما أجي أدرس كتاب مهم أعرف لو يعني يعني هستعير التعبيرات المستعملة في بعض العلوم الأخرى عشان أقول لكم في قضية عقلية مش محتاجة دايما يقول لك إيه ده لو بريكوزيس ولا لا مش كده، يعني الحاجة اللي أنت رايحها دي ينفع انا اخدها كده واشتغل ولا لا؟ يقول لك ما تاخدش الكورس الفلاني الا انت واخد الكورس الفلاني، وساعات يديها لك كده ايه نصيحه وساعات لا انت بتيجي تدخل الامتحان بتاع الكورس الفلاني ما عرفش تسجل الامتحان الا لما تكون مسجل معاك الكورس اللي قبله. ففي حد بيقول لك والله ده ينفع، ساعات يقول لك والله انت لو عايز تدخل على الكورس الفلاني على طول متاح لان هو مصمم الكتب تعيد الايه لذلك حاططها شويه الحاجات عندي مجمله او مضغوطه جدا خطتها الزمنيه هي مش مجمله ولا حاجه انا حاططها كلها تاني في الايه في المقرر بس عامل لها خطه زمنيه صغيره عندك استعداد تفضل. يبقى اذا القضيه سهله. فانا لما بقول لو في مذهب معين استقر على قواعد على اختيارات معينه في الاصول على اختيارات معينه في القواعد له مصطلحات معينه حتى الى غير ذلك وبقول كل اللي بيكتب في المذهب يلتزم بيها يبقى يكفي كتاب واحد هو مدخل لكل هذه الكتب. لا ممكن الاقي ان ان ان ايه في كتاب حتى وهو فقه مذهبي له مصطلح خاص او له حتى اختيارات خاصة أو إلى غير ذلك من الأمور. فإذا لا مفيش تلازم لأن علم الأصول في الآخر هو من ضمن علوم القواعد. طالما علوم القواعد أولا تتقارب جدا أنا بدرس في علوم مذهب أكيد حاجة حتى مثلا إيه الحديث الضعيف هل هو لا أعمل به مطلقا ولا ممكن أعمل به إذا لم يوجد في باب غيره؟ طب لو إذا لم يوجد في باب غيره هل دي تنطبق على الضعيف شديد الضعف؟ ولا في شروط ولا الشروط دي ممكن تنقله ان احنا بنتكلم على الحسن كل دي وهكذا مسائل كتير جدا اللي ممكن نلاقيها لكن لا يمكن ان تعيقني عن ان ادرس الاصول من اي كتاب اجد ان هو يحقق الغرض. يعني لو انا شايف ان في كتاب الغير مرتبطين بمذهب فيهم حسن ترتيب وتبويب زي الواضح او غيره مع انه قد يصنف انه من كتب اصول الحنابلة لكن التصنيف ده فيه تجاوز شويه لمجرد بس ان المؤلف حمدلي وبرضه حمدلي بالاعتبار العام يعني. لكن بعض الاكلاشيهات تضر قائلها يعني تخيل مثلا اديك برضه امثله بعيده شويه عشان لو واحد انت رايح تشتري يعني تليفون محمول مثلا في المحل ولقيته بقى عمال يقول لك إياك أن تستعمل شاحن إلا الشاحن الأصلي وأنا غير مسؤول هو التنبيه ده من لئيف كتالوجات الأجهزة بس أنت هتتعامل مع الراجل بدرجة إن هو يعني يرصد كلام لا يفهمه أو لا يعرف هو التاني صاحب الشركة بيقول لك أنا هضمنك لو أنت تلتزم بالتعليمات دي فمتشدد جدا في التعليمات هو متشدد جدا في التعليمات وبعد كده الناس اللي هي إيدها في الحياة العملية ممكن يقول لك يفضل يقول لك لا العمليه الشاحن ده يعني هو الشاحن بتاع الجهاز ده فيه ايه، هو في الاخر بيطلع فولت يتحمل شد التيار. هل اي واحد في نفس المواصفات ديت هيبقى هو اكيد كويس؟ وهكذا. وعين ممكن مثلا باب الادويه، اقرا انت كده اللي بتبقى موجوده مع الايه النشره الداخليه الموجوده مع الادويه، ممكن تلاقي دواء تروح تتعالج مع الدكتور تقول له يا عم انا بشتكي من حاجه بسيطه جدا هتجيب لي صداع وخي واسهال ومش عارف. انت مش عارف ان الشركه دي بتتكلم على الواحد في المليون. طب ليه ايلان امانه علميه زياده بتخلي مسؤوليتها بالدقيقة. ايام ما يكن في الاخر في اطباء تعاملوا مع الكلام ده وايه وعرف درجة الامان. لو حتى ردد الكلام ده هو ده علم هو مكتوب، بس انت لقيت بعد هو علم مكتوب بس لقيت الراجل هو بياخد الدواء تقول له اياك اوعى. طيب الراجل ده خلاص هيرمي الدواء ده يروح يجيب البدائل يلاقي كلها مكتوب فيها بتاع او يلاقي اللي مش مكتوب فيه دي غالي جدا مثلا يعني او نادر جدا وهم وهو له نفس الاعراض الجانبيه بس هم اللي مش كاتبينها مثلا او اعراضه الجانبيه اقل شويه. اذا دايما ترديد الاكلاشيهات يعبر ان صاحبه ايه غير متقن للمساله. الموضوع في حاجات كده بتتكبر بشكل يعني بتقول في ايه طيب في ايه. لا يمكن ان تدرس الاصول من اي كتاب. انا فاكر النهارده بدرس مع حضراتكم هذا الكتاب مش باعتباره كتاب اصول حنبلي وانه بلاش الوضع يعني لا ده هو باعتباره في درجه صعوبه ما في فك العباره اللي بنلاقيها دايما في كتب المتون مهم نتعود عليها. والا لو انا يهمني العلم فقط انا ايه اللي يخليني ابذل مجهود في فك العباره؟ هم ضغطوا العباره في المتن عشان يتحفظ واضطروا شوف اضطروا اضطرارا طالما انا ضغطت العباره في المتن لما اجي اشرح هفكها وبعد ما اشرح المعنى. انما تجد ان في حد يعني معجب جدا بمتن انه درجه ضغط العباره اللي فيه بقت مشكله على اللي كاتبها نفسه مثلا ويبقى ده كتاب حلو جدا بقى. طب وبعدين الشرح هو فك العبارة. طب نقول بقى نفهم المعنى بعد ايه يعني خلاص الجهد خلص. لكن اكيد طالب العلم لازم يتعود على اللغة التي كتبت بها كتب المتقدمين. دي الميزة الجوهرية مش الميزة الجوهرية ده كتاب اصول حنبلي زي ما قلت لحضراتكم لان انت راح تدرس فك حنبلي طبعا حياتي الاشارة الى احنا الدراسة المذهبية لا نعاملها بهذه الهالات اللي البعض بيعملها بيها هي وسيلة قد تقرب أو تسهل أيضا دراسة الفقه ولكن عموما من شروطها من شروط أي كتاب تدرسه إنك تعرف مصطلحاته خاصة. يبقى لو تدرس فقه من كتاب مذهبي حتى لو بالطريقة اللي البعض بيقولها هتدرس على إيه مدرس يعني ايه ما يتخيلش خالص ان هو بيدرس كتاب فقه مذهبي بس لازم طالما انا بدرس الكتاب اعرف ايه مصطلح صاحب الكتاب. طب في مصطلح عام بين هذا الكاتب وبين غيره ده بلاقيه فين موجود في مدخل المذهب يبقى ده ومدخل المذهب بيبقى في باب عن ابرز الاختيارات الاصوليه للمذهب ده يخليني لو انا دارس اصول كتاب اخر اعرف اظبط دماغي وابقى متوقع ان الاختيار الاصولي الفلاني هيبقى مؤثر عليا في المسائل ده يعني بالنسبه للكتاب. فاحنا بنقول احنا بناخد كتابين قريبين جدا من بعض في العمق ولكن احدهما معاصر في مزايده المعاصره ولم يصل الى درجه اللي هو كتاب الواضح لم يصل الى درجه السهوله اللي تجعل درجة سهولة هو لم يصل إلى درجة سهولة لتجعل الأسئلة والأجوبة تضيع ده اللي بيهمني. أنا عندي أي موضوع أنا بدرسه وأبقى إيه في الآخر عايز أعرف إيه المشكلة وإيه حلها إيه السؤال وإيه الجواب إيه في الآخر ده المعلومة أنا بقول لا هو مش كده هو يعني بلا شك بيحصل عرض المشكلة ويوقفني عليها وبعدين يقول لي حلها. لكن بنقول لو خدنا بالتوازي مع كتاب آخر لغته مختلفة شوية، طريقة تصنيف اللي هو متن وشرح، أو إحنا بناخد متن وإحنا نشرحه، نبقى الكتاب اللي هو متن وشرح ده هيديني درجة تطبيع واندماج أعلى مع أطراف، عشان لو أنا عايز أبحث وأدرس مش أقف عند المعلومة، أو أقف عند أن أنا المعلومات يجب أن أحصل عليها في كتب المعاصرين لو أنا تعودت على هذه الإيه. هل حضرتك يؤكد المعنى ده أن قدامنا روضة النظر وخلاصة المستصف معاني ده شاتر يحمل زينا ومعين في انتقل وجاب ولخصوا اعتبر أكيد روضة النظر؟ بلا شك. يعني هو هم بيقولوا أن الإمام ابن قدامة خد المستصفى كأصل وغير ما يلزم في بس هو ده هو ممكن يعني هو غير ما يلزم بس يعني ماشي غير مسائل بحيث انه يتوافق مع مذهب، لكن هو وان كان في مسائل بحث فيها ورجح وعلى حال ذلك ايضا هو مثلا من ضمن الحاجات مذكره اصول فقه الشرطيتي هو بيشرح لوضه الناظر لابن قدامه رحمه، وروضة الناظر أصله المستصفى كمان. وكثيرا ما يستدل بمراد السعود في أصول فقه المالكي، ولما تيجي التوليفة دي لما تشوفها هتلاقي المسائل ما هياش مستعصية على ان انت في موطن ما تعرف كل مذهب ايه يتعامل مع المسألة ازاي. طيب ويعني ايضا طالما جت سيرة روضة المذكرة، مذكرة الشرقيطي انا بعتبرها من افضل كتب الاصول المعاصرة على الاطلاق، ولكن للاسف كتير من اخواننا بيذهلوا عن شيء يعني المفروض ان هو واضح يعني فيها، وده بيخلوهم يرونها من الصعوبة في مكان. مذكرة الشرقيطي هي مذكرة التي كتبها الشيخ محمد عطية سالم رحمه الله تعالى عندما كان تلميذا في الجامعة للإيه؟ الشرقيطي رحمه الله. كما يحدث في كل دروس العلم وهم في الجامعة كانوا يعني الشيخ الشرقيطي فاتح الكتاب وهم فاتحين الكتاب، سواء الله أعلم بقى كان بيقرأ الفقرة أو يجعل الطالب يقرأ له على طريقة دروس المساجد، الفقرة دي محمد عطية سالم مش هيلحق يكتبها وما كتبهاش، بيبتدي يكتب ايه؟ كلام الشرقيطي، فيقول قوله ويقول كلمتين ونقط وبعدين يعلق، ساعات يقول كلامه واضح، ساعات يقول يشرحه بأمثلة، ساعات يتعقبه. لا أدري لماذا تتابع الناس بتوع الطباعة انهم يطبعوها زي ما هي، حط لي طب الكلام الواضح ده حطه لي في اي حته اقراه عشان ما اضخمش الكتاب. الكتاب هيتحول الى انه حاشيه على روضه الناظر، هو حاشيه على روضه الناظر، انت هتشتريه كده لازم تشتري معاه ايه؟ روضه الناظر، وتقرا كلامه يقول قوله كذا نقط، محتاجه برضو تقعد تدور شويه هو لغايه فين، هتلاقي الفقرات في روضه الناظر مقسمه تقسيم جيد. عشان كان بيقول كده وكلام مو واضح، بيقول لما الكلام مش واضح بالنسبه له بيقول لك وكلام مو واضح هو بيشرح. طيب احنا عايزين ننظم بس الاسئله شويه، خلينا لما نوقف ونقول في اسئله نوقف عليها. ماشي. بقول احيانا كان يجي يقول قوله ويقرا كلمتين كده وبعدين يقول كلامه هو واضح، يعني انا مش هشرح. الفقرة دي مش محتاجة شرح. انت بقى كراجل بيعتمد على كتاب روضة الناظر، كتاب مذكرة شقيتي، لا عندكش حاجة واضحة خالص يعني. انت عندكش كلام اصلا لا واضح ولا مبهم. هو فاذا كتاب مذكرة شقيتي لابد هو حاشية على روضة الناظر، حاشية كانت شرح والشيخ عطية سالم رحمه الله دونها وأخرجها لنا وفضلت إلى الآن يطبعونها بهذه الطريقة. بعض الإخوة كانوا قالوا لي في دار نشر عاملة اللي هو روضة الناظر، ذكرت الشيخ على روضة الناظر ده ضروري جدا، ما ينفعش لكن بقى لما تيجي تقيم مذكرة الشنقيطي إذا درستها بهذه الطريقة، كتاب أصول قوي جدا، جزل الألفاظ جدا، الكاتب أصولي ومفسر ورجل يعني عقد يعني سلف العقيدة حتى النخاع، متمكن جدا في اللغة، متمكن من أصول المذاهب الأربعة لدرجة الدراسة، وقال لك بيجي أنت أول راجل بتكلم على قاعدة الحنابلة فيجيب ما يكافئها من مراقي السعود ويعلق يعني سواء إن هي دي مطابقة للي قاله ابن قدامة أو هي العلوم هو قال كده، بس الفرق لأن الجزئية في فرق بينهم أو نحو ذلك. لكن ده قد يشهد فعلا، ده بس ده هيبقى آخر سؤال شفهي تدخلي نسمح به، مذكرة الشنقيطي قد تكون إشارة إلى أن الأمور ليست بعيدة. بالعكس فعلا مذكرة الشنقيطي أنا كنت أتمنى إن إحنا يعني نشتغل مذكرة الشنقيطي، لكن هي صعبة شوية وطويلة شوية، بالذات لو اشتغلناها صح، إن إحنا نشتغلها إيه؟ على أنها حاشية على روضة النظر. يبقى إحنا نشتغل روضة النظر بتعليقات الشنقيطي، لعل ده يكون مرة أخرى إن شاء الله، بس أنتوا تصبروا يعني أو توافقوا عشان بس بإيه يعني يعني الأصول بالذات دايما يبقى عليها شغف كتير قوي في الأول، ثم سرعان ما يعني مع أنه هو علم ممتع يعني هو علم في يعني في رياضة ذهنية عالية جدا، وزي ما نبه الشيخ الفشري في شثري في شرحه على قواعد الأصول ومعقد الأصول بأنه هو موضوعه مش أدلة الفقه الإجمالية، أدلة العلم الإجمالية. أنا بستعمل نفس القواعد دي في الاستنباط من الأدلة اللي بتتكلم في العقيدة والأدلة اللي بتتكلم في السلوك ده. وقلنا قبل كده إن الدكتور محمد أديب صالح يعني كتابه الرائع في جزء من علم الأصول، هو الجزء الرئيسي من علم الأصول كما سأتي، سماه تفسير النصوص. وده هذه قواعد لتفسير النصوص، اي نص يجي لك هذه القواعد تضبط هذا التفسير. طيب الكتاب يعني ما طولش في المقدمات، يعني مقدمه الكتاب شديده الاختصار، وبعدين مقدمه العلم اللي قالها يعني هو قال بيعرف بكتابه ثم بيعرف العلم، والاثنين كانوا مختصرين للغايه. وده لأن الكتاب عثمان مختصر كما ذكرنا، كان بيقول إن هو إحنا بناخده ليس على إنه مستوى أكثر عمقا من كتاب الواضح، ولكن على إنه طريقة إخراج أخرى يهم طالب العلم أن يكون متعاطي معها ومعتاد عليها. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله على إحسانه وأفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي وأسلم على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وآله. إحنا كنا أعطيناكم نسخة بدي أفهم البدء وعلي بعض تعليقات بسيطة لأحد المحققين الأستاذ عباس حكم، واستفاد معظمها من كلام القاسمي في نسخ في إحدى النسخ الخطية اللي هو وقف عليها للإيه للمد. الشرح موجود كما ذكرنا شروح كبيرة، إحنا هنعتمد بشكل كبير على شرح العثيمين، شرح الشثري رائع، وكذا الشرح الفوزان كنا اشتغلنا منه في الدرس الآخر. يقول: وبعد، هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هو حاططها بين قوسين، فده عنوان الكتاب، ويعني إذا هو مسمي يعني الكتاب كأنه الاسم العلم اللي اختاره للكتاب مطابق لموضوعه، عشان كده الايه هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابي المسمى بتحقيق الأمل. هذا الكتاب غير متداول وربما مفقود، لم أجد من الشراح من أحال عليه، شكرا فيمين قل لم أره، لكن يعني تحقيق الأمل أو اسم الكتاب تحقيق الأمل في الجمع بين علمي الأصول والجدل. وفي كتب كتير قريبة من هذا العنوان ليست للمؤلف، ولكن أعتبر أن تحقيق الأمل ده كأنه يعني في مستوى رابطة النظر ده الذي يعني يسبق إلى المخيلة عندما تقرأ قواعد أصول العقل في أصول العقل. ده مختصر كتاب آخر اسمه تحقيق الأمل، وتجد أن البعض بيعتبر أن قواعد أصول العقل في أصول هو اختصار لروضة النظر، فكأن تحقيق الأمل ده يعني الذي تتوقعه أنه هو إيه مقارب جدا في موضوعه، والجمع من علماء الأصول والجدل يبقى هو في المقدمة المنطقية اللي في المستصفى واللي في إيه واللي في روضة النظر. يعني هي يعني الكتاب المستصفى حط كما لو كان كتاب صغير في المنطق جعله بداية كتاب المستصفى ماشي، وتابعه قدامة رحمه الله تعالى في روضة النظر. يعني يمكنك أن تتخيل أن تحقيق الأمل قريب منها. يقول: وبعض هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتاب مسمى بتحقيق الأمل مجردة من الدلائل. يعني يشرح القاعدة من غير أدلة، من أين استفاد القاعدة؟ لأن لابد القاعدة الأصولية من إيه؟ من دليل. فهو يقول لا ده أصل دمر أو ده مختصر، فهو مجرد من الإيه؟ عايز الدلائل روح للإيه؟ المطول. إحنا الشروح اللي معانا حتجيب لنا دلائل وأمثلة نحو ذلك. احنا كما ذكرنا لن نلتزم بشرح بعيني، لكن الاقرب وشرح الشيخ سليمان رحمه الله. قال: من غير اخلال بشيء من المسائل. يبقى هو الاختصار ممكن اقول لك انا اكتفي لما عالم يعمل خطه اختصار لكتاب ما، فممكن يقول انا اكتفي بامهات المسائل وحذفت المسائل التي تقل الحاجه اللي هيبقى واختصر ايه حط مسائل، وفي لا درجه العمق في معالجه المساله، وفي الاثنين ده كتاب مختصر جدا كده. فانا بقول لك لا انا سبت المسائل زي ما هي لم اخل بها، ولكن وانا بشرح المسائل لم انشغل كثيرا بفكر الايه او لم اذكر ادله كل قاعده من القواعد اللي قلناها. الغرض ليه بنعمل هذا المختصر؟ قال: تذكره للطالب المستمير. يعني اللي عايز يراجع، أو ممكن ساعات المراجعة تبقى من الليل من المختصرات، عشان كده قلنا فايدة المد دايما ضبط أصول المسائل. يجي كده تقرأ المد افتكرت الشرح تحضر تماما، فتذكرة لمن يعرف هذا وتبصرة للراغب المستعد. يبقى هو المتون كان أو المختصرات، لأن مش كل المختصرات يمكن أن تسمى متونا، لكن المختصرات عموما دورها إيه تذكرة. يعني ليس هذا خاص بهذا الكتاب، عموما المختصرات كتاب المختصرات المركزة وبالذات المختصرات اللي هي ايه بتبقي المسائل وتحذف الشرح او الاسهام او الاستدلال، يبقى هو غرضه. ولذلك تجد المتون الفقهية مثلا لما بيجوا يعملوا مقارنات بين المتون الفقهية المرشحة للدراسة في مستوى فقهي ما سواء المبتدئ أو المتوسط أو المتهم، فيقولوا عدد المسائل. ليه؟ لأن هو هنا المد دوره أذكر اللي حفظ المد أو على الأقل اللي درسه دراسة قوية أذكره بالمسائل، ولك ده مسائله أوفى يعني مثلا من هذا أو من هذا. يقول: وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم المعين. دي كده مقدمة الكتاب. يعني لو مرينا بسرعة كده على معظم أهم ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه عليها. يقول مثلا مما قالوا هو في وصف الكتاب أنه كتاب مختصر مفيد صالح للطالب بين المبتدئ وبين المنتهي. يعني هو تصنيفه للكتاب هو للمتوسط. تعرض للكلام على بسم الله الرحمن الرحيم والباء حرف جر واسم واسم مجرور وصفة الرحمن الرحيم، وان هذه التسمية والبسملة اينما ذكرت فهناك محفوف في الافضل ان نقدره متعلق بالحال، فنقول بسم الله ابدا الدرس، بسم الله ابدا بسم الله اتوضا، بسم الله اكل، بسم الله اذبح. ومن لطيفه اللطائف يعني ان ما قاله عن شيخ سالم التيميه اللي مساله ايه، ان بسم الله مقدر لها مقدر متعلق بالظرف، قال وقد يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. يبقى هنا ايه، فليذبح بسم الله، يبقى دايما تقول ايه شيء له علاقه باللي انت بتعمله. ويفضل انك تقدر هذا المقدر متاخر ليفيد الاختصاص. ايضا ربما علق على قوله قول المؤلف رحمه الله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد في أقواله وأفعاله، فقال والمؤيد هو المؤيد يعني المثبت والمقوى، والمؤيد هو الله عز وجل، قال الله تعالى والذي أيدك بنصره وبالمؤمن. ولا هنا طبعا الشيخ العثيمين كثير الاستطراد وتلح عليه المسائل الحاحا، وهذا يعني بيبقى في متعه لطالب العلم، لكن احيانا بيجعل الشروط مطول، فمهم ان احنا نتواصل بين هذا وذاك. فهو ثناء المؤلف على النبي صلى الله عليه وسلم بانه المؤيد في اقواله وافعاله خرج منها الى مساله العصمه، و يعني المهم يعني اللي عايز يقراها هتبقى تعليق طيب، ولكن لعله استطراد كان في موضوع الدرس. طيب أقول قول المؤلف هذه قواعد الاصول ومعاقد الفصول، فإما الاشاره لازم تكون شيء موجود، فهل إما موجود حقيقة أو حكما أو ذهنيا، يعني هو إما أن هو كتب المقدمة بعد ما كان خلص كتاب، وده أحيان كثيرة علماء بيعملوا كده، أو على الأقل هو يقول هذه المجموعة الأفكار التي في ذهني. ولعل وقف عند نقطة لا أدري هل المؤلف رحمه الله كان يقصدها أم لا، أنه لما قال معاقد الفصول، لأن العلماء بيقسموا العلم إلى كتب، والكتاب إلى أبواب، والأبواب إلى فصول، والفصول إلى مساحل، فقول هي معاقد الفصول يعني على مستوى التفصيل الجيد اللي فاصل الحاجات منها، ما هوش على مستوى لأن فيها حسن ترتيب وحسن فصل من المسائل، انه جعلها فصولا، فجعلها فصولا دي الحاجات اللي بتبقى ايه مفصلة بعضها عن بعض، وكل فصل بيعنى بمسائل شديدة التقارب، الفصل ده عادة بيضم ايه مسائل متقاربة جدا، الباب بيضم مسائل من نفس النوع، الكتاب بيضم مسائل من نفس الجنس، يبقى الكتاب ذلك هو دائما مصنفات الكبرى، يبقى أبواها كتب، يعني لما دايما كنت مصنفات الفقه مثلا، لانه نلاقي جواه الفقه عاده يبقى جواه كتب، ليه؟ لان كل باب من ابواب الفقه او كل موضوع من موضوعات الفقه متشعب بدرجه تخلينا نبتدي بايه؟ بانه كتاب، عشان بعد كده نخلي تحت منه ابواب، وتحت الابواب ايه؟ فصول، وتحت الفصول اسئله. أيضا الشيخ العثيمين تكلم عن معنى كلمة قواعد، وهذه ستأتي لأن هي أصول الفقه يعني أي قواعده فهتيجي معنا كتير بعد كده. طيب هذه مقدمة الكتاب. في أي أسئلة في هذا؟ الكتاب الوجيز الكتاب الوجيز الكتاب الوجيز كان قبل ما يتم تداول الكتاب الواضح هو كان هو من أكثر الكتب المرشحة. ليه؟ لأنه معاصر في فائدة الكتب المعاصرة ووافي ما حذفش مسائل و ومقارن بيتكلم غالبا عن على المذاهب الأربعة، ولكن كان في عيب تخلص منه الواضح ده هو أنه أصرف جدا في الأمثلة القانونية. علم أصول الفقه هو في الآخر فائدته تفسير النصوص، فتفسير النصوص جزء منها الجوهري اللي احنا بندرسه عشانه تفسير النصوص الشرعية اللي نستنبط منها أحكام شرعية بغض النظر انها مختصة بالفقه بعيني، ده موضوع تاني لأن هو موضوع عام يعني. لكن التعريف اللي هنقوله انه بتكلم على الفقه وعلى أدلة الفقه وعلى استنباط أحكام ايه؟ فقهية عملية. لكن له دور تاني القاضي لما يجي له عقود بين طرفين، هو ده نص محتاج ايه؟ يتفصل. القوانين المعاصرة باعتبار انها بتحتاج تفسير فنتيجة يعني الدكتور عبد الكريم زيدان توسع في الأمثلة القانونية كأنه جعل الكتاب يخاطب كليات الشريعة وكليات الحقوق بنفس الدرجة تقريبا. كثير من هذه الأمثلة لا يفيد طالب العلم أو على الأقل يعيق المبتدئ. يعني أنا عايز حد يهدي في العلم بمعايير الشرعية فلاقي كل شوية عمال أقول له طبعا كان يمكن تجاوز هذا بان المدرس يحذف ده من المقرر يعني. لكن عموما طب عندك حاجة جاهزة، لكن هو ككتاب جيد، واذا صنفته هتلاقي في درجة عمق المعلومة اعلى شوية من الواضح من جهة انه يستوفي المقارنة بين المذاهب غالبا. هو بس المهم انا بدات اشرح المقدمه وكان في الشرح قبل كده بعد ما بروح انا كطالب علم خلاصه من خبره الشرعيه هل انا استفيد او ازاي اذاكر الدرس من خبره ده واسددها؟ يعني ايه اللي اركز عليه ويبقى معايا وابنيه، وايه اللي انا ما يعني ما اعرفش معاه كتير غير من باب التعليم عشان ابقى مستفيد من الكتاب وحافظ لسن العلم؟ ما احنا قلنا كتير انت في الاخر لازم تخرج باسئله واجابات عليها. الاسئله اللي تلاقيها انها ثانويه او هي استطراد ولا يوجد مساحه كافيه في ذهنك يمكن ان انت ما تقفش عندها كتير، لكن الافضل انك تقف عند كل حاجه. تقف عند كل حاجه بس هل ميزت ايه عن ايه؟ انه هذه الفقره في الكتاب، هذه الجمله في المد اللي بيقابلها فقره في الشرح، اللي بيقابلها مقطع في كلام الشارح اللي بيشرح لي الكتاب كان موضوعها ايه؟ ايه اللي انا خرجت إيه؟ كان ايه السؤال وكانت ايه الاجابه؟ طيب ما يعني انت الصراحة 5 دقائق وناخذ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.